بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على باقي الأخبار. يقول الشيخ رحمه الله: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك. دي الجزئية الأولى اللي هو الشيخ تكلم على تقسيم الخبر باعتبار من يضاف إليه، قسمه بموقوف مرفوع وموقوف ومقطوع. بداية الشيخ في شرح الأصول صفحة 459 قال: المراد بالخبر، يعني هو بيقول إيه، ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه. بيقول المراد بالخبر اللي هو بيقسم الشيخ باعتبار من يضاف إليه لموقوف مرفوع موقوف ومقطوع، بيقول الخبر المراد به هنا الخبر النبوي. يعني هو بعد ما إيه عنوان بإيه ينقسم الخبر إلى ثلاث أقسام دول، راح قال المراد بالخبر هنا الخبر الإيه النبوي، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث القدسي لأنه مضاف إلى الله تعالى. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني المراد الخبر هنا الخبر النبوي. الخبر ده لو بيقول ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام، ما نقدرش نقول المراد الخبر هنا اللي هو الخبر بالمعنى الاصطلاحي. ما نقدرش نقول الخبر بالمعنى الايه الاصطلاحي. ليه؟ لان ايوه، لان ده لا يوصف بالكذب. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا بنقول يوصف بالصدق او الكذب بايه، لذاته ليس لاعتبار ايه المخبر المخبر، اخبرك. فما يقدرش نقول المعنى هنا المعنى الايه الاصطلاحي. الشيخ بيقول ان هو المراد به هنا هو اللي هو الايه الخبر النبوي عشان يخرج الحديث القدسي. طبعا هذا الكلام فيه نظر، اذ ان محصل كلام الشيخ ان الموقوف والمقطوع اقسام من الحديث النبوي. يعني احنا بنقول ينقسم الخبر النبوي، مش الشيخ بيقول كده؟ ينقسم الخبر النبوي باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثه اقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فلا يستقيم الكلام ان الموقوف والمقطوع يعتبر اقسام من الخبر الايه من الخبر النبوي. طبعا لا يستقيم هذا الايه هذا الكلام. العلماء درجوا ان يجعلوا مورد التقسيم النسبه الى من اسند اليه، النسبه الى من اسند اليه. ابن حجر في النخبة بيقول الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. يبقى ده أول إيه أو الجزء اللي هو المرفوع، مرفوع حقيقة أو إيه أو حكم لا شيء لا شيء. تكلم على إيه الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي يبقى بيقسم بالنسبة إلى من إيه ما ينتهي إليه الإسناد، او ينتهي الى الصحابي. بيقول او الى الصحابي او الى التابعين. يبقى الاول اللي هو الايه مرفوع، الثاني الموقوف، الثالث المقطوع. في فائده قبل ما ندخل في الكلام على جزئيات التقسيم، تقييد الشيخ للخبر بالخبر النبوي عشان يخرج الحديث القدسي يستقيم على جهة ولا يستقيم على أخرى. الجهة اللي يقصدها الشيخ اللي ممكن يعني الكلام يعني هو ده مقصود الشيخ، ولأن هو أورد هذا الكلام، أن الحديث القدسي أو الإلهي ينسب إلى الله تعالى، فلا يقال أنه من هذه الجهة أنه من السنة. الشيخ ما بيتكلم على إيه، إن هو طبعا عنده لما قلنا الخبر في المرة الماضية لما تكلمنا أو اللي قبليها لما تكلمنا على الخبر، قلنا المراد به هنا الايه السنه او الايه او الحديث، مش كده؟ فلما نقول السنه ما ينفعش نقول الحديث القدسي من السنه، لان ده ينسب الى الايه الى الله عز وجل، فما ينفعش نقول عليه من الايه، من السنه. فاهمين كده؟ يجي هذا ايه المعنى يقصد الشيخ، ان هو ان الحديث لما يعني يقول ان هو احنا نقول الحديث النبوي او السنه، نطلع الحديث الايه الالهي، لان ده ليس من الايه، من السنه. والثانيين دول كانهم ايه يعني تبع، ممكن منهم الموقوف، ممكن يبقى ايه مرفوع حكما، واخد بالك، ممكن بعد كده قول الصحابي لانه مشاهد للايه للرسول صلى الله عليه وسلم والوحي والتنزيل، فبرضه ليه شبه او ليه علاقه بالمرفوع. المقطوع عشان شافت الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. وهنبتدي هتلاقي فيه خلاف لما التابعي يقول من السنه، يجي ايه معناها الصحابي لما يقول من السنه. هنبتدي نتكلم على هذه الايه، على هذه الجزئيات. فيعني مورد كلام الشيخ يعني ان هو قال الثلاث اقسام دول، واخد بالك، عشان يخرج الحديث الايه، ان دي فيه علاقه بينهم وبين بعض، مرتبطين ببعض، انه يدرج تحت الايه قسم السنه، لكن حديث الالهي او الحديث القدسي لا يندرج تحت هذا ايه القسم. واضح كده؟ ده الجهه اللي هو ممكن ايه يعني يستقيم عليها كلام الشيخ، وان كان زي ما قلنا فيها ايه نظر، لان الموقوف والمقطوع ليس من الايه، ليس من الايه، من السنه، ليس من المرفوع. الجهه اللي التي لا يستقيم عليها اخراج الحديث القدسي من هذا التقسيم، ان علم الحديث درايه يشمل الحديث القدسي. الحديث القدسي مش كله ايه صحيح، الحديث القدسي ممكن يبقى متواتر، ممكن يبقى احاد، ممكن منهم ضعيف، ممكن منهم مشهور، ممكن منهم غريب، وبالك يعني يخضع لقواعد الايه علم الحديث درايه. فمن كده فطالما ان هو يخضع ليها فهو جزء من الايه منها. يعني احنا لما بنقسم الاحاديث بالنسبه لاسند اليه في علم المصطلح، ما نطلعش الحديث القدسي لان هو جزء من الايه من علم المصطلح، لانه يخضع لقواعد علم الايه المصطلح. نور الدين عسر في منهج النقد في علوم الحديث 1/321 بيقول: وقد تعرض المحدثون لدراسة المتن من جوانبه العديدة الأخرى استكمالا لبحثهم في القبول والرد، بتكلم على الايه المتن، واستيفاء لما يحتاج إليه الباحث. ولدى استقراء هذه الأنواع من علوم الحديث وجدنا أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاث زمر. هي أولا، مش نتكلم طبعا غير عن اللي تمنا، بس علوم المتن من حيث ايه قائله، وهي أربع: الحديث القدسي، المرفوع، الموقوف، المقطوع. الشيخ طبعا غلب اللي هو الجانب الأول اللي هو اللي احنا قلنا يستقيم عليه كلام الشيخ، إذ أن المراد بالخبر هنا السنة أو الحديث الايه الحديث النبوي. نقوم دي جزئية يعني لا مشاحة في الايه في الاصطلاح، يعني احنا بس ايه لتنشيط الافهام بس كده ايه يعني توقفنا هذه الوقفة مع ايه مورد التقصير عند الشيخ، لكن نبدأ بقى ان شاء الله نتكلم على الايه المرفوع. المرفوع الشيخ بيقول: فالمرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. طبعا الشيخ هنا لو انتوا يعني مركزين معايا في شيء ما قالوش، قال قول وفعل واقرار. ها مش بتذاكروا ايه اللي ما قالوش الشيخ؟ ها لا ايوه الوصف، الوصف ما قالش الشيخ الايه الوصف، مع ان هو كان ذاكره مش كده. طيب ما ذكرش الوصف، لكن الوصف لعل عموم كلام الشيخ في المرفوع حكما يشمل، يعني لعل الشيخ ادخله في المرفوع ايه حكما. لان ايه هو الوصف؟ هو ما ورد عن الصحابه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصفا كان وصفا يعني خلقيا او ايه خلقيا، لوصف الايه الخلقه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم او الايه او الخلق. يبقى الانسب ان ايه لما الصحابي بيتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان وصفه كذا، كان كذا، كان كذا، ده كلام مين؟ الصحابي، وليه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالانسب ان هو يلتحق بالايه؟ بالمرفوع حكما. يبقى الشيخ ما ذكروش في المرفوع حقيقة، لان الانسب فعلا ان هو ايه يعني يلتحق بالمرفوع ايه حكما، وممكن كلام الشيخ في المرفوع حكما ايه يشمله. هنشوف بعد شويه ان شاء الله. الشيخ في شرح الاصول صفحه 459 بيتكلم على المرفوع، بيقول ايه: سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولان الصحابي رفعه الى منتهى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع حقيقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. القول زي ايه؟ زي انما العمل بالنيات، لا يقبل الله صلاه بغير طهور، من غشنا فليس منا، كل هذه اقوال مرفوعه حقيقه من قول الايه النبي صلى الله عليه وسلم. فعله كان اذا سجد فرج بين يديه، كان يرفع يديه اذا ايه كبر للصلاه. الاقرار لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. لما الرجل جاء قال له أنا بختم الصلاة بقول والله أحد، فسكت، سكت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع حكما. ابن حجر في النخبة صفحة 49 بيقول: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. إجابة أقول إيه؟ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات. مين اللي كان مشهور بالأخذ عن الإسرائيليات؟ إحنا عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص. واخد بالك؟ يعني أي إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وجد زميلتين كده تقريبا في اليرموك في إحدى الغزوات. وبقى كان بيقرأ فيهم. عبد الله بن عباس في خلاف فيه، لأن هو نهى عن الأخذ من أهل الكتاب وثبت عنه بعض الأحوال، ففي خلاف في ابن عباس، وبعض الناس يقول إن هو من الإيه من المقلين. عندنا طبعا سلمان الفارسي، عبد الله بن سلام، تميم الداريش، برضو ابن مسعود بيقول إن هو حديث واحد في شأن يأجوج ومأجوج. واخد بالك؟ في كعب الأحبار، وهب بن منبه، محمد بن إسحاق، سعيد بن جبير، محمد بن كعب القرظي، وغيرهم. دول اللي هم كانوا بيأخذ عن عن أهل الكتاب. والمسألة دي يا جماعة يعني حقيقة مسألة كبيرة، يعني تحتاج لتوقفات، وتحتاج إيه بيأخذ عنهم في إيه، واخد بالك؟ في التفسير ولا في يعني وهل كانوا يستحل عنهم الرواية، وكانوا بيأخذوها بباب الأحكام ولا باب العظة ولا. فمسائل تحتاج لتحرير، وهي في ناس تكلموا كتير عن هذا الأمر وفي أبحاث كتيرة، لكن هو طبعا احنا مش مجالنا ان احنا يعني نتكلم على يعني نخرج عن الأطر اللي احنا ماشيين عليها ونبتدي نتكلم على هذا الأمر. لكن احنا عندنا الصحابي لما يكون معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لما يقول حديث وما ينسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فإحنا كده بنتوقف في هذا الإيه في هذا الحديث. يجد أول شرط إن الصحابي عشان نقول المرفوع ده مرفوع حكما، أن يقول إن الصحابي اللي هو غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أيضا يقول قول ما جاء لا مجال للاجتهاد فيه. لا مجال للاجتهاد فيه، لانه ممكن يكون بيجتهد، واخد بالك؟ فاذا كان بيجتهد ما ننسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، احنا لازم يكون القول اللي احنا هننسبه ده لا مجال للايه للاجتهاد فيه. ايضا لا له تعلق ببيان لغه او شرح غريب، ما يكونش مثلا بيشرح كلمه بيبين لفظ، لان ده برضو ايه اجتهاد من الصحابه بتفسير. يجا فيه احتمال اجتهاد من الايه من الصحابي، يجا ما نرفعوش للايه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا لما تنتفي كل هذه الاحتمالات ان ما فيش مجال للاجتهاد، هنقول زي ايه دلوقتي؟ او ما فيش ملوش تعلق ببيان لغة او غريب، وما يكونش معروف بالاخذ عن اهل الكتاب، توفرت هذه الشروط، على طول بنقول هذا القول من الصحابي موقوف لفظا مرفوع حكما، نرفع للايه للنبي صلى الله عليه وسلم، بيكون درجة أقل من المرفوع صراحة. هو يبقى نأخذ منه الأحكام. ممكن يعني بعد شوية نشوف الشيخ الإسرائيليين برضو بيتكلم على يعني إيه يأخذ من عن الإسرائيليات. فكل حاجة هنشوف الشيخ العثيمين مش هنسبق الكلام، الشيخ العثيمين ليه كلام تفصيل كويس هنقوله بعد شويه ان شاء الله. طيب زي ايه مثلا؟ زي الاخبار عن الامور الماضيه من بدء الخلق، اخبار الانبياء عليهم الصلاه والسلام، او الاخبار الاتيه الملاحم والفتن واحوال يوم القيامه. طب الصحابي امور القبر، الصحابي ماله من هذه الامور؟ شافها فين؟ ما يعرفهاش. يبقى لما يقولها دي لا مجال للايه الاسناد فيه، وما يكونش معروف بالاخذ على ايه قال الكتاب نديلها المرفوع ايه حكم. ايضا لما يتكلم على ما يحصل بفعل ثواب او عقاب، الصحابي برضو ما يعطيش ان من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا اخذ بكذا، ما هذا ايضا ايه برضو مما لا مجال فيه للاجتهاد. بيقول وانما كان له حكم المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ولا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الايه الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. طبعا بواسطة مراسيل الصحابة ايه مقبولة. شيخ العثيمين في شرح البيقونية، طبعا احنا يعني دخلنا كتاب شرح البيقونية لان ليه تعلق بالايه بهذا الباب، باب الاخبار، والشيخ شرح الكتاب ده في علم الايه المصطلح، اتكلم عن بعض الضوابط للمرفوع حكما. ففي صفحة 51 قال الشيخ والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرط، مثل إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية فإننا نقول فيه هذا مرفوع حكما لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال. وكذلك لو قال الصحابي، وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا مرفوع حكما. زي إيه مثلا؟ مثله لذلك بأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه صلى في صلاة الكسوف بثلاث ركوعات، السنة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإيه بركعين في كل ركعة، وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة واحدة فهذا مرفوع حكما لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. طبعا ما ينفعش نقول حاجة زي كده أخذ عن الإسرائيليات، يعني يجي الصحابة يكون مع رب الأخذ عن الكتاب وصلى مثلا اعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص اللي صلى الكسوف ثلاث ركعات، نقول ده من الإسرائيليات؟ الإسرائيليات منهم صلاة الكسوف لا، ده شرعنا ملوش علاقة بأهل الكتاب. فالجزئية ديت اللي هو متعلق بعبادتنا احنا اللي هي ما فيش علاقة بينا وما بين اهل الكتاب احنا ايه ما نحطش قيد اللي هو ايه غير معروف بالاخذ عن الكتاب. نقول وكذلك اذا قال الصحابي من السنة كذا فانه مرفوع حكما، لان الصحابي اذا قال من السنة يبقى يعني سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ابن عباس لما قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة. أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة برضو بيقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، إذا برضو ده إيه من السنة مرفوع برضو. ما فيش حكاية إن احنا نقول أخذ عن أهل الإيه الكتاب. فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكما لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن حجر في النزهة صفحة 50 يعني حتة ان الصحابي لا يعني لا ينسب الى السنة الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه استدل لله بس استدل كويس. يقول روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب، مين ابن شهاب؟ ايوه، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابي ده مين؟ عبد الله ابن عمر صحابه في قصته مع الحجاج حين قال له ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: هو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، هو أحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يردون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام الشيخ العثيمين، بيقول أيضا لو يتكلم على مرفوع حكما، وأيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار. هنا الجنة والنار دي نحط بقى القيد، لقلنا هذا مرفوع إيه؟ حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع اللي هو مش عبادة خاصة بينا، ها؟ أيوة، يقول يشترط في هذا النوع ألا يكون الصحابي ممن عرف بكثرة الأخذ. طبعا مش كثرة ديت ايه ده قيد يعني، لكن هو غير معمول بأن صحابي يكون ايه ليس معروفا بالأخذ عن أهل الايه أهل الكتاب أو بني إسرائيل. فإن كان ممن عرفوا بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفض. فإن كان ممن عرفوا بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفض، لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك مما خلفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فأنه لا يكون قوله مرفوع حكما. فهمنا الكلام؟ وكذلك من المرفوع حكما إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، برضه يجي مرفوع إيه حكما، زي مثلا قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعا صريحا، يعني لو كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم أو شافهم يبقى مرفوع، لكن ده بيقول مرفوع إيه حكما. ووجه ذلك أنه لو كان حراما ما أقره الله تعالى، فقرر الله عز وجل، لأن ده زمن وحي وزمن تشريع، ها؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، ده لو كان حرام كان نزل القرآن. سيد عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: مهما أخفي يخبرك به الإيه الوحش. فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمت أن من العلماء من يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، وقال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره. ماشي. بيقول أيضا من المرفوع حكما ما إذا قال الصحابي رواية، يعني الصحابي ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إيه رواية، زي مثلا بيقول إذا اتصل السند إلى الصحابي فقال عن أبي التابع، بيقول عن أبي هريرة رواية: من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من اللي بيرو عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله العلماء من المرفوع إيه حكما. أيضا لما التابعي يقول عن الصحابي رفعه، لما التابعي يقول عن أبي هريرة مثلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي بعض التابعين لما يقول عن أبي هريرة يرفعه عن أبي أو عن أبي هريرة رفعه أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا الجزئية دي سنرجع لها تاني، اللي هي إيه رواية ويبلغ به ومرفوع، واخد بالك، هنرجع لها تاني هنقول كلام ابن حجر عليه. بس قبل ما نسيب كلام الشيخ العثيمين، الشيخ في الأصول من علم الأصول زود على اللي في شرح البيقونية شيء ثاني من المرفوع حكما، بيقول منه قول الصحابين أمرنا أو نهينا أو نحوهما. تقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الإيه؟ عن الحائط. أم عطية لما تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم إيه علينا. وقد وضح ابن حجر في النزهة صفحة 51 يعني وضح بعض الأمور وزود بعض الأشياء. مثلا بيقول ويلتحق بقول حكما ما إذا ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث اللي قالها شيخ سامين آخر حاجة قالها في الإيه شيخ البيقونية أو يرويه أو ينميه برضو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويردون به النبي صلى الله عليه وسلم زي ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث ما قالش لا رواية ولا يبلغ ولا حاجة خالص. قال عن أبي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما. وفي كلام الخطيب أن هذا الصلاح خاص بأهل البصرة يعني لما يقول قال قال ده الصلاح خاص بأهل البصرة زي إيه يرفعه ينميه أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو زود أشياء أخرى اللي قالها الشيخ العثيمين لو أنتوا كده تقول يعني إيه تصبر هذه الأشياء كده وتعدوها كده إحنا قلنا كم حاجة من الإيه مما يثبت لها المرفوع حكم تقول أنتوا تكتبوها تاني كده كنقاط وتخلوها معاكم. برضو بيقول ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية زي مثلا قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يبقى مرفوع حكم على طول. طبعا ده جالي حكم الايه المرفوع. أيضا طبعا إن برضو أما هذا فقد عصى أبا القاسم هكذا. الظاهر طبعا نتلقى هذه الأشياء عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكمش بهذه الأمور واخد بالك. وما ينفعش نقول هنا ده ايه من صوم اليوم الذي شك فيه فقد عصى ونقول معروف بالأخذ عن الكتاب ولا مش معروف لأن ده ايه ده من شرعنا احنا ملوش دعوة بأهل الايه الكتاب. خلاص انتهى كده كلام ابن حجر. في فائدة الشيخ العثيمين في شرح الأصول صفحة 460 عرض لمسألة ما إذا أضيف إلى سنته من غير الصحابة ودي مسألة يعني شائكة شوية التابعي أو من دونه لما يضيف الكلام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله وفعل أو تقرير وكذا إلى إيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما لكنه في الواقع إن كان من الصحابي متصل يعني فهو متصل وإن كان ممن بعده فهو منقطع. كلام دقيق من الشيخ الحسيني كلام جيد يعني إيه لما غير الصحابي يقول من السنة هو الشيخ اختار ان ده برضو ايه كأن الصحابي برضو قال من السنة يجي نسبه الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف ليها بعض القيود بعد شوية هنشوف فيه خلاف في هذه المسألة. لكن لما التابع يقول من السنة طب التابع ده جاء ايه ها مرسل المرسل نوع من الانقطاع يعني الارسال نوع من الايه من الانقطاع يجي بيقول فهو ايه ايضا ايه منقطع ماشي. ابن عبد البر نقل الاتفاق والكلام ده نقله عنه ابن حجر في النزهة صفحة 50 نقل الاتفاق على ان ذلك اللي هو من دون الصحابي اذا قال من السنة ان ده برضو في حكم قول الايه الصحابي من السنة ماشي. لكن في نقل هذا الاتفاق نظر يعني نقل الاتفاق لكن في خلاف عن الشافعي. شوف بقى هننقل شوية كلام كده من عن العراقي في التقييد والإيضاح صفحة 62 بيقول وأما المسألة الثالثة فإذا قال التابعي هو اتكلم عن ثلاث مسائل احنا جبنا المسألة الأخيرة لأن هي ديت بتاعت ايه من السنة ولكن يرجع نقول المسألتين التانيين لأن الشيخ العثيمين هيبتدي يتكلم تاني لما التابع يقول كانوا يفعلون. ها هيتكلم عن، لكن احنا الوقت ايه جبنا الأخيرة في الأول عشان ايه نكمل الكلام. بيقول المسألة الثالثة إذا قال التابعي من السنة كذا، فقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. فراح بقى احنا بغض النظر صح ولا مش صحيح، بس ايه احنا أمثلة بس. فهل هو مرسل مرفوع او موقوف متصل؟ يعني من السنة ده رجحها للصحابة ولا رجحها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط، قال والصحيح أنه موقوف انتهى. وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي رضي الله عنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد. وما حكاه الداودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه، فقد احتج به في مواضع من الجديد. يعني الصحابي لما يقول من السنة، بعض الناس قالوا ان الشافعي بيقول ان ده ما تجاش من المرفوع، لا هو احتج بهذا الامر، يبقى رجوعه على الايه على التابعي. بيقول فقد احتج به اللي هو قول الصحابي عن انه مرفوع حكما في مواضع من الجديد، فيمكن ان يحمل قوله ثم رجع عنه الى عما اذا قاله التابعي، والله اعلم. انتهى كده كلام الايه العراقي. ظهر اختيار ابن حجر في النزهة التسوية بين الصحابي وغيره، بس عنده شرط ألا يضيفه التابعي إلى غير النبي كسنة العمرين. إيه سنة العمرين ديت؟ أبو بكر وإيه؟ وعمر. طب ليه غلب عمر؟ بيقول لكونه أخف وأخصر ولتقابله بالقمرين لفظا. هذا ما يقولوا الإيه القمرين، الشمس والقمر. طب الشمس اولى من الايه من القمر، لكن يقولوا الايه القمر، واخد بالك؟ فايه قال العمرين عشان قريبه منه الايه وانها اخصر واخف. الكلام دوت كلام مولى علي القاري في شرح النخبه. طيب يبقى كده ابن حجر برضه بيرى الايه التسويه بين اللي ينسب الصحابي ان يدخل ينسب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هيبقى ايه هيبقى منقطع او مرسل، بس يجي يرجع الايه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم مش لسنه الايه الصحابه. طب تفرق؟ ايوه في ناس ما بيعتبروش قول الصحابه زي شغل عثيمين، فعثيمين لا يرى ان قول الصحابه حجه. وهنشوف الكلام ده وليه تفصيلات هذه المساله يمكن نتكلم عنها النهارده او المره الجايه زي ما يا ربنا يعزم سبحانه وتعالى. فلو هو رجع القول الصحابه خلاص يبقى كان التابع ايه ما بجيش يعني خلاص ده قول الصحابه. وناس كثيره شيخ الباني كان يرى هذا القول، شيخ مقبل، وناس كثيره كان يرى حجه لقول الايه الصحابه. لكن لما نقول ده سنه للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل ممكن يتقوى، واخد بالك؟ ها ويبقى ايه، او لو كان مثلا تابعي كبير وقالوا ويقبلوا مراسيله يبقى كده كانه ايه الصحابه اللي قال يبقى مرفوع حكما. طيب في تتمه مساله ثانيه قالها العراقي او مسالتين يعني برضه في التقييد الاضاح، قالوا قبل المساله اتكلمنا عنها. بيقول فإذا قال التابعي كنا نفعل، ده غير من السنة عشان يعني في دقة في العبارات، كنا نفعل، فبيقول فليس بمرفوع قطعا. طب هل هو موقوف؟ أصل كنا نفعل التابعين في زمن الصحابة. طب الصحابة هل يجي موقوف حكما؟ مش موقوف صراحة، مش حقيقة، ده التابع اللي بيقول، فاهمين كده؟ هيبقى موقوف حكما ولا مش موقوف حكما؟ بيقول هل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا، فيحتمل فإن لم يضيفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا، يبقى إيه مقطوع، يبقى إيه كنا نفعل التابعين. وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال أنه موقوف، لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم. ويحتمل أن يقال، خلي بالك من الجزئية دي لأنها نرجع لها بعد شوية تاني، خليك متذكرها. ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا، لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحد وجوه السنة. إحنا نرجع بعد شوية نتكلم على تقرير الصحابي، هل هو هيدخل في قول الصحابي برضو إذا أقر يبقى ينسب إليه يعني حجة يعني ولا مش حجة، ويدخل تبع قول الصحابي ولا لا، هنتكلم عنها ونرجع للكلام ده تاني. فمش مشكلة دلوقت، المهم إن التابع إذا قال كنا نفعل، إذا لم يضف إلى زمن الصحابي جداء للتابعين مقطوع، إذا أضافه يبقى بقى إيه في خلاف، هل إقرارهم حجة ولا مش حجة؟ اللي بيقولوا إن هو حجة، ودي مسألة خلافية، هيبقى أضافه إيه موقوف حكما، اللي مش حجة عندهم واخد بالك يبقى كأن التابعين هم الإيه اللي عملوا. طيب المسألة الثانية معايا يا جماعة، ولا كلام صعب شوية كلام ولا عادي؟ طيب المسألة الثانية، إذا قال التابعي دي تكلم فيها الشيخ العثيمين، المسألة دي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فجزم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه أنه مرسل. لما التابعي يقول أمرنا بكذا أو نهينا على كذا، رجع المين مرسل عن المين؟ إن اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والغزالي في المستصفى ذكر فيه احتمالين من غير ترجيح، هل يكون موقوف ولا مرفع؟ مرفوع مرسل، فاهمين كده؟ ده كده انتهى كلام العراقي شيخ العثيمين، نقول كلامه في المسألة ديت ونشوف ترجيحه، وبعد كده نرجع نشوف بقى مذهب الحنابلة ايه في المسألة ديت، اللي هي المسائل بتاعة الايه التابعي اللي يضيف التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي سنته الى وقت الى فعله، كنا نفعل مثلا وامرنا بكذا، نشوف ايه كلامه. يبقى شيخ العثيمين بيرى المسألة الأولى أن الصحابة لو التابع لو قال إيه من السنة كذا، بينسبوا للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرسل، مش كده؟ المسألة الثانية ديت نشوف شو العثمين بيقول، فإن هو التابع لما يقول إيه شو العثمين بيقول، وليس قول التابعي يعني أمرنا بكذا ليس كذلك، يعني هو لما تكلم على ايه الصحابي لما يقول في الاول لما قال الصحابي اذا قال امرنا بكذا فمرفوع حكما، بيقولوا ايه وليس قول التابعي امرنا ليس كذلك، يعني ليس زي ايه قول الصحابي، لانه يحتمل انه امر الخليفة، فلو قال التابعي هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كده صرح، صار صريحا لكنه منقطع او ايه او مرسل. فاذا قال التابعي امرنا رسول الله فهو ايه مرسل، لكن لما يقول ايه امرنا لا مش هيدي له حكم الايه المرفوع حكما. طيب المذهب بيسوي بين الصحابي والتابعي في المسائل الثلاثة اللي تكلمنا عنها، لكن شيخ الاسلام ابن تيمية نسب يعني هو المذهب كده ما يكون ما فيهش خلاف في التسوية بين الصحابة والتابع في المسائل الثلاثة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر وجه في قول التابعي كانوا يفعلون، قال ليس بحجة، واختار انه ليس بحجة ونسبه للمذهب، قال وجهه في الايه في المذهب، يعني كده كأن المذهب في قولين زي الوجه اللي اختاره العراقي في التقييد والإيضاح، واخد بالك ان هو التابعي اذا قال كنا نفعل يجا ايه ليس بحجه، واخد بالك يجا ده هو نفس القول اللي هو الايه اللي اختاره شيخ ابن تيميه، لكن المذهب التساوي بين الايه الثلاثه انهم ياخذوا الايه الحكم الايه المرسل. المرجع في التحبير والكلام ده اتنقل يعني كتير، يعني في كتب كتيرة في المذهب، العدة المسوده روضه الناظر شرح مختصر الروضه، كل الكلام ده يكاد يكون ايه، لكن هو عبرته يعني اجمع. بيقول ايه قول التابعي امرنا او نهينا او من السنه، اهم امرنا او نهينا او من السنه، ما قالش بتاع ايه يفعلون، لسه هيجيبها في الاخر. بيقول قول التابعي امرنا او نهينا او من السنه كقول الصحابي ذلك عند اصحابنا، واصل ذلك المراسيل، وفيها روايتان، وقال ابن قاضي الجبل لو قال التابعي من السنة كذا كأنه بمنزلة المرسل، حجة على إحدى الروايتين. ده كمان في ناس يحتج بالمرسل مطلقا، وخد بالك الكلام ده حجة، بعض الناس يردوه مطلقا ها، وبعض الناس يفصله، احنا ناخد بالتفصيل. قال أبو الخطاب في التمهيد هو الكلوزاني وأصل ذلك المراسيل وفيها روايتين، وقال ابن قاضي الجبل لو قال التابعي من السنة كذا كان بمنزلة المرسل حج على إحدى الروايتين، وقال الشيخ هما سواء وإن كان قول الصحابي أولى. وكذا قال الطوفي من في قول يعني من السنة، فقال وقول التابعي والصحابي في حال حياة الرسول وبعد موته سواء. هذا قول جديد بالتفريق بين الايه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حياة النبي بالنسبة للصحابة التابعي لازم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض الناس قالوا ان الصحابي لما يقول من السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير لما يقول بعد ايه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تلقى ايه سنة الخلفاء، واخدرك؟ لكن هو الايه اذا قال الصحابي او التابعي من السنة سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سواء، الا ان الحجة في قول الصحابي اظهر. وبعد بيقول وقوله اللي هو قول نفسه يعني المرداوي في ايه المختصر بتاعهم، وقوله كانوا يفعلون، دي المسألة الثالثة، يجي جاب أمرنا أو نهينا أو من السنة، وبعد كده الوقت إيه كانوا يفعلون، دي المسألة الثالثة، كقول الصحابي ذلك، برضو نفس الإيه الموضوع زي الصحابي لما يقول إيه كانوا يفعلون، ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم، وخالف الشيخ تقي الدين وقال ليس بحجة لأنه قد يعني من أدركه كقول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون يريدون يريد أصحاب عبد الله إيه ابن مسعود، وأشار أنه وجه لنا. انتهينا كده يا جماعة، ده إيه ده ما يتعلق بمسألة الإيه التابعي ها إذا قال من السنة واخد لك، طبعا إذا قال من السنة ها كل مسألة فيها إيه فيها خلاف، لكن التابعي لما يقول من السنة هل نديله حكم المرسل، واخد لك أمرنا أو نهينا بإطلاق كده هوت نديها حكم الإيه المرسل، لكن كنا نفعل، واخد لك يعني أنا شايف إن إيه كلام ابن تيمية فيها إيه لوجه، يعني كنا نفعل اللي هم التابعين كنا نفعل في زمنهم، واخد لك، لكن غير الصحابة كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، ده في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الصحابة إجماعهم يعني، فلا دي احنا نقول عليها ايه واخد بالك لازم ايه كنا نفعل، واخد بالك طبعا مش هيقول ان احنا كنا نفعل التابع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، لكن هي كنا نفعل ديت ايه بعيده شويه عن ايه ندي حكم الايه الموقوف واخد بالك او المرفوع حكما، دي هتبقى ايه حكم ايه المقطوع. معايا كده يا جماعه؟ كده احنا خلصنا الكلام على الحديث المرفوع حكما وايه وحقيقه. نبدا كده هوت الكلام على الموقوف. الشيخ بيقول الموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حج على القول الراجح الا ان يخالف نصا أو قول صحابي آخر، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ابن الصلاح نكمل يا جماعة اللي انتوا ايه طيب. ابن الصلاح في مقدمته صفحة 46 يقول ايه لما بيعرف الموقوف، بيقول وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها. ركزوا معي في التعريف لما بعرف الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزركشي تعقب هذا التعريف في النكت على مقدمة ابن الصلاح المجلد الأول على 412 بيقول إيه: هذا التعريف غير صالح، إذ ليس كل ما يروى عن الصحابي من قوله موقوفا. احنا مش لسه من شوية بنذكر من شوية بنقول ايه ان في موقوف له حكم الايه الرفض، يبقى ليس كل ما يروى عن الصحابي موقوف، فقد تظهر قرينة تقتضي رفعه لكونه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وان لم يقله وانه لم يقله الا توقيفا. وهذا التعقب جيد وله وجه، إذ أن ابن الصلاح جعل وقف القول على الصحابة وعدم التجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كونه مرويا عن الصحابة. أخبرك يعني أن احنا طالما أنه مروي عن الصحابي يبقى إيه منقوف؟ لا، الأمر مش كده. يستقيم الكلام ويزول الإشكال إن جعلنا عجز العبارة شرط لتحقق صدرها. يعني نجعل إيه آخر الكلام ها شرط لتحقق الإيه صدرها. بمعنى إيه؟ إن إحنا نحكم بالوقف إذا لم يصح أن نتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التعريف ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ما لم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت كده؟ ها يوقف عليهم مش بمعنى الايه واخد بالك، ما هو يعني فينسب إليهم، واخد بالك، فينسب إليهم. ومقصود مقصوده بقوله ونحوها تقرير الصحابة، يجي احنا عندنا قوله وفعله ايه وتقرير. فطبعا احنا كلمة ونحوها في ابهام، والحدود تصان عن الايه الابهام، فنروح نحيشين كلمة ايه نحو نحط مكانها ايه تقريرهم. طيب بيقول ما روية، ما روية بمعنى انه يكون ايه متصل او منقطع صريحا ام حكما. فمن كده يبقى ندخل كل هذه الامور في الايه في التعريف. يبقى ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من اقوالهم او افعالهم او تقريراتهم متصلا كان ام منقطعا، ها صريحا ام حكما. ماشي كده معايا يا جماعه؟ فيوقف عليهم أو فينسب إليهم ما لم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده يا جماعة ولا إيه؟ لأن إحنا قلنا صريحا أم حكما ديت واخد لك، وبعدين ما لم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا تجاوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيجي مرفوع إيه؟ ها؟ مش كده؟ مرفوع إيه؟ حكما. طب احنا بقى بنتكلم على يروى عن الصحابة من قولهم، ها يبقى ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من اقوالهم او فعلهم او تقرير سواء كان متصل او منقطع. ايه بقى كلمة صريحة انا بحكم دي قالها مين؟ قالها حافظ احمد حكمي، هو كان عامل كتاب في المصطلح وراح قال ايه يعني زي ما جاب تعريف المرفوع جاب تعريف الايه الموقوف، يكون صريحا ام ايه ام حكما. طب احنا قلنا اذا ما لم يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يكون ايه إيه منقوف. طب اذا هل يتجاوز به النبي صلى الله عليه وسلم هيجي ما بلاش منها الجزئيه دي احنا ايه خلينا ايه متصلا كان ام منقطعا فينسب اليهم ما لم يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نسب عليهم يبقى ايه موقوف عليهم تجاوزنا به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه مرفوع حكما. لكن احنا كده ممكن ندخل ايه مساله ولعله يكون مقصود ما يروى عن الصحابه وندخل فيه قول التابعي من السنه كذا وننسبه للصحابه ولا ما ننسبوش كده المساله ايه واخد بالك وسعها شويه. طيب تعالى بقى نتكلم على تقرير الصحابي هل هو حجه ولا لا. معنى ان احنا نقول هل تقرير الصحابي حجه مش معنى كده هو ملزم زي الكتاب والسنه، انما المقصود انه دلاله على ذهاب الصحابي لهذا القول. لما نقول ايه تقرير الصحابي يعني ده قوله او مذهبه، مساله حجيته دي بقى نتكلم عن حجيه قول الصحابي دي مساله ثانيه. لكن تقرير الصحابي يعني هو اقر وسكت راضي بهذا الكلام فينسب اليه كانه من ايه من قوله. احنا فاكرين كلام العراقي ولا مش فاكرينه؟ فاكرين اللي قلناه في التقييد والايضاح في المساله الاولى لما يقول ايه فاذا قال التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف لا يخلو اما ان يضيفه الى زمن الصحابه ام لا فيحتمل، فان لم يضيفه الى زمنهم فليس بموقوف بل هو مقطوع، وان اضافه الى زمنهم فيحتمل انه موقوف لان الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم، ويحتمل ان يقال ليس بموقوف ايضا لان تقرير الصحابي قد لا ينسب اليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايه احد وجوه السنن. ماشي كده؟ طيب المساله دي حقيقه اقرار الصحابي هل هو حجه ولا مش حجه هي فرع على مساله هل ينسب لسكت قول، واخد بالك؟ المساله دي فيها خلاف كبير في الاصول وفيها اقوال كثيره. الشيخ عبد الله الفوزان في ليه كتاب اسمه تيسير الاصول الى قواعد الاصول ومعقد الفصول، قواعد الاصول ومعقد الفصول بتاع صفي الدين الحنبلي هو من الكتب المختصرات الجيده في الحنابله، مختصرات الحنابله. وهو مختصر كتاب تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل لنفس الكتاب نفس صفي الدين الحنبلي. هو يعني بضع ورقات الكتاب لكن ايه اسلوبه جيد، وشرحه الشيخ عبد الله الفوزان. الشيخ عبد الله الفوزان يعني لغوي، واخد بالك؟ مش هو الشيخ صالح الفوزان، لا ده واحد ثاني اسمه عبد الله الفوزان، يعني كلامه جيد برضه. بيقول ايه؟ لا ينسب لساكت قول، ثم انه لا يجزم بان هذا الساكت بلغه ذلك القول أو يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض إما لهيبة القائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ده مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الرسول مشرع، واخد بالك؟ جاي مباين للشرع، فلا يسكت على باطل ولا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ده قرار النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوع ثاني، كان بيتكلم على الصحابة، يعني الحجاج كان بيقتل الصحابة، واخد بالك؟ فإحنا هل واحد مثلا ممكن واحد الحجاج يقول قوله ما يقولوش مثلا؟ لكن هنشوف مثلا نشوف الكلام ده في الاحتمالات ديت. بيقول طبعا ممكن يكون بلغه هذا الكلام وقام مانع من الاعتراض اما لهيبه القائل او لانه لا يرى الانكار في مسائل الاجتهاد او لكونه يخاف على نفسه او ان ده كلام ده عام مش على الصحابه. معايا كده؟ الكلام ده عام على اي ايه سكوت لاي عالم، او انه انكر ولم يبلغنا إنكاره، إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة في هذا الحال. وقد جعل المصنف الوصفي الدين الحنبلي هذه المسألة عامة في مجتهدي الأعصار. يعني مسألة إن لا ينسب لي دوت إيه عامة في إيه كل إيه في كل مجتهد الأعصار. وبعض الأصوليين يخص ذلك بالصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم، لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة. واحنا الصحابة ول تعديل الشرع لهم ومكانتهم في الدين ومشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي والتنزيل، احنا منصبهم. لكن هم في بعض الناس يعني عكرمة دخل على ابن عباس وجده يبكي، بيقوله بتبكي ليه؟ قال له وجدنا اشياء ولم ننكرها. وكان ابن عباس مشهور بايه؟ بان هو شديد في الانكار. لكن هم ده الاصل، ان هو الاصل ان هم ايه لا يسكتون على ايه على باطل، واخد بالك، واقرارهم حجة، الا اذا يعني قد يسكتون لبعض العوارض، وهذا ايه قليل ونادر، واخد بالك. لكن الاصل ان سكوت الصحابة ايه حجة. انت لما تيجي مثلا المسألة بقى عمليا، يجي مثلا الناس يقولوا المآذن متى بدأت المآذن في واخد بالك، يقول لك ايه المآذن وجدت في عهد الصحابة او ولا في عهد من بعدهم. فلو قال لك مثلا اول ما بدأت المآذن في عهد الصحابة، يبقى كلام قوي على حجيتها، فاهمين ولا لا؟ شوف احنا عمليا لو لجينا في مسألة لا ده في عهد الصحابة كلام قوي. طب بداية التوسعات في المسجد النبوي وادخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة ولا في عهد بعدهم؟ ها لو قلنا في عهد الصحابة، لما يجي مثلا يستدل على ان التوسل لا يجوز بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الصحابة تركوه، واخد بالك، وأفعال الصحابة وإقرارهم وإن هذا فعل في عهدهم ولا لم يفعل في عهدهم، بقت حجج قوية عند الاستدلال وتفيد عند المنازعة. فالأولى واخد بالك إن إحنا يعني احتراما لجناب الصحابة لتعديل الشرع ليهم، إن إحنا نرجح هذا الجانب الأخير، واخد بالك، إن هو هذا الكلام اللي قاله صفي الدين الحنبلي، واخد بالك، غير في غير الصحابة يعني من بعدهم من التابعين ومن غيرهم، واخد بالك، لكن إقرار الصحابي يبقى كأنه مذهب وقول قول ليهم بخلاف غيرهم من من العلماء. نعم. أي. لا ما احنا بنتكلم على وجوده بقى، يعني هي الفارق هنا كويس انت قلت الجزئيه ديت. احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحته اللي بنتكلم عنها ديت ان هو ما يكونش حضره، واخد بالك، وما عرفوش، فطالما ان هو ما شافوش طب يبقى اقر زي ما شافوش. بعض الناس يقول طالما ان هو ما عرفش يبقى مش اقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، هم فعلوها ما عرفوش، واخد بالك. ودي احنا لما اتكلمنا عنها في التقرير قبل كده، شروط التقرير، بعض الناس يقول لا ما هو ده في زمن الوحي والتشريع القرآن ينزل يقره، يقول الصحابة بيفعلوا كذا وكذا، فانت حذرهم من هذا الامر. فهي لها وجهتين، يا يعني بعض الناس يقولوا طالما انه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم مش ما اقرش، مش اقراره مش حجة، لا ما اقرش. وبعض الناس يقولوا لا طالما ان في زمن التشريع وزمن الوحي وعرفنا ان هي كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نفرق بقى قبل موت النبي ولا ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا التفريق يستقيم. طالما ان هو ما شافش الاقرار مش على طول حجة، الا اذا كان موجود النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتوا كده، موجود يبقى فيه امكانية ان الوحي ينزل ويقول له. لكن في عهد نتكلم على اقرار الصحابي، بتكلم على اقراره يكون حاضر وموجود في الموقف، واخد بالك، يعني عشان يبقى ساكت وشايف. لكن هو مش موجود يبقى اقراره منين؟ فاهمين كده؟ اذا هي الجزئية الفارقة في الاقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نفعل دي تحتمل ان هو اصحاب عالم او لم يعلم كانوا موجودين او موجودين في المريض. مين اللي كنا نفعل؟ انت قصدك على كلمة كنا نفعل؟ طيب كنا نفعل، مين اللي بيقول كنا نفعل؟ يبقى كنا نفعل يعني التابعين، واخد بالك. هنا طالما ان في احتمالات، يعني هم شايفين ولا مش شايفينهم، لا احنا مش هنثبت ودي احنا مش عرضنا فيها خلاف من شوية، لكن احنا بنقول طالما ان هي فيها احتمالية مش هنلحقها بقرار الصحابي، الا لما نعرف ان هو كان حاضر وشايف. كنا نفعل بحضرة الصحابة او امام كذا، يجي ندخلها في مسألة اقرار الصحابة. لكن كنا نفعل بدون ما ينسبها للصحابي، يجي كنا نفعل التابعين، الصحابة ما يعرفش. فهمت كده؟ كويس. في مسائل ثانية اتكلم عنها الشيخ العثيمين بقى في مسألة الصحابة، انا يعني شايف ان احنا طولنا المرة دي، مسائل هي تحتاج وقت حقيقة، يعني كنا عايزين فعلا ننتهي منها النهاردة في قول الصحابي، لكن شغلة تأمين ليه ترجيحات لازم نتوقف معها، ان قول الصحابي وتفصيل شديد فيه وفرق بين بعض الصحابة وتفصيل ان هو غالب عنده ان هو قال الصحابة مش حجة وقال انا ارجع عما كنت قلت في الاصل وخالف هذه المسألة، وتكلم عن سنة الخلفاء الراشدين وتوسع فيها في مسألة الكلام على سنة الخلفاء الراشدين وهل هي نفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة جديدة. مسألة دي عايزة برضو يعني تأخذ حقها من البحث، فنرجعها للمرة القادمة إن شاء الله ونتكلم على المقطوع، ولعل الله عز وجل ييسر ونكمل غير ذلك. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.